أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك ورحمه عنا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا ابواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، فاعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ قال المؤلف رحمه الله: قبل إحياءكم في بطون أمهاتكم فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون، إليه وحده دون شركائكم. إذن السؤال هنا تكبيتي كما يردنا دائما: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ يعني يفترض أن تكونوا تعرفون أنكم في الأصل لم تكونوا شيء، ولم تكونوا إلا مجرد لا شيء، فالله سبحانه وتعالى أوجدكم في أرحام أمهاتكم من هذه النطفة، فبدأ خلقكم، فيفترض أن تتأملوا في هذا الشيء وتؤمنوا بهذا الذي خلقكم بهذا الشكل، فإنه يستحق العبادة ويستحق أن يكون هو الإله الذي نعبده لا شريك له، للقدرة هذه التي عمل فيها وأوجدنا من لا شيء. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، ثم إليه ترجعون. طبعا عندنا الموتة موتتين، ثم حياتين اللي هي الحياة الخروج من الرحم، ثم الخروج من القبر يوم القيامة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وذلك نعمة عليكم، فحق عليكم أن تشكروا ولا تكفروا، وهو دليل على قدرته على إعادتكم. ثم استوى إلى السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء تمثيل لصنعه للسماوات، يصنع بصنع من يتجه إلى المصنوع ويقبل على عمله فيه ويقصد إليه، لا يتفت إلى غيره، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، تسويتها إحكام صنعها سليمة من النقص والخلل. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل هذه المسألة فقهية طويلة عريضة، علماء الفقه فيها في مسألة قول الله سبحانه وتعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قالوا إذن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا والأغلب على هذا أن الأصل في الأشياء الإباحة كلها إلا ما ورد دليل بالتحريم. نعم، ما ورد دليل بتحريمه فهذا هو الأصل في كل شيء الإباحة، والبعض يقول لا، الأصل في الأشياء التحريم إلا ما أتى دليل بالإباحة، ولكن الصدق أن الأقرب أن الأصل الإباحة إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى بدليل. إذن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال فلان يعمل لكنها استوى إلى العبن الفلاني، كأنه جعل ليس له هم إلا هذا، وهذا قلنا دائما تمثيل وتخيل، والله سبحانه وتعالى على خلاف ما نعتقده تماما، ولكن هذا بمعنى ثم استوى إلى السماء أي كأنه عمد إلى صنع السماء بتفرغ وكأنه قال هنا قال تمثيل لصنعه للسماوات بصنع من يتجه إلى المصنوع ويقبل على عمله فيه ويقصد إليه لا يلتفت إلى غيره. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة هو الإنسان، كأنه خليفة لله سبحانه، لأنه يظهر مكنون آياته المخبوءة في الأرض ولأمور غير ذلك. إذن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فالتسبيح تنزيه عن العيوب وعما هو نقص من العظمة والجلال، والتقديس تنزيه عن القبائح، وفائدة الجمع بينهما التصريح بالتنزيه عن القبائح. قال نعم، قال إني أعلم ما لا تعلمون فأنا أعلم حكمة لا تعلمونها في جعل الإنسان خليفة وإن كان منه ما ذكرتم. طبعا هنا مسألة خاضوا فيها كثير من العلماء ودخلوا فيها الكثير، هل هذا يعني في قول الله سبحانه وتعالى إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قالوا هل هناك خلق قبل البشر؟ كيف أن الملائكة عرفوا؟ هل هم يعلموا الغيب؟ كيف عرفوا أن البشر هؤلاء قبل خلقهم سيفسدوا في الأرض؟ هل هناك قبلهم كان في خلق ثم أدوا إلى يعني ارتكبوا هذه الأشياء فعرفت الملائكة أن هؤلاء سيرتكبوا؟ فمسألة طويلة عريضة، هل آدم فعلا هو أول البشر أو أنه بلا مجرد اختيار واصطفاء وهناك غيره من البشر؟ فمسائل لا يعني لسنا مخاطبين بالإلمام بها أو بمعرفتها أنها يترتب عليها يعني عبادة، ولكن هي كمعلومات ثقافية من أراد أن يتعمق فيها فليبحث، ومن أراد أن يكتفي بما ورد في كتاب الله فليست المسألة مسألة تعبدية أننا لابد أن الله سيسألنا يوم القيامة عن هذا فلسنا مسؤولين عن هذا. نعم. وعلم آدم، نعم، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، عمومه يدل أنه قد علمه اسم كل جنس من أجناس المخلوقات كالماء والنار والحديد والذهب والفضة إلى غير ذلك إعدادا للخلافة في الأرض. ثم عرضهم على الملائكة، عرض المسميات على الملائكة، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني، لأن عكس فقال انبئوني أي قولوا لي، فقال انبئوني همس، فقال انبئوني بأسماء هؤلاء أي قولوا لي بأسماء هذه الأشياء المعروضة عليكم إن كنتم صادقين، في دعواكم أنكم أهل للخلافة في الأرض، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، العليم بكل شيء، الحكيم في كل قضاء. يعني في البداية إذا أراد الإنسان أن يعود ويربط الآيات ببعضها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، فكأنهم يعلمون الغيب من هنا وكأنهم علموا شيء، مع أن العلماء قالوا أن الله سبحانه وتعالى علمهم هذا الشيء أو أخبرهم بما سيكون من بني آدم قبل خلقهم، ولذلك أنهم تحدثوا مع الله سبحانه وتعالى بهذا. ولكن هنا أتى الله سبحانه وتعالى ليبين أنهم لا يعلمون شيء من الغيب، فلما علم آدم الأسماء كلها قال الملائكة يعني هذه الأشياء وهذه الأغراض وهذه الآلات وهذه كذا وكذا أنبئوني بأسماء، قالوا لا علم ما نعرف. فيتضح هنا معنى الرب، كيف أن في أنهم قالوا أتخلقوا فيها أو أتجعلوا فيها كذا وكذا، يوحي كأنهم علموا الغيب، فهنا نقض للمسألة تماما، يعني أنهم لا يعلموا الغيب إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، العليم بكل شيء، الحكيم في كل قضاء. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، هؤلاء الملائكة سلام الله عليهم من خلقهم الله سبحانه وتعالى بهذه العظمة وعلموا ما لم يعلمه أحد، ومع ذلك يقولوا لا علم لنا، وإحنا إذا قد مع الواحد سورة تبت ما زاد قرأ، ما يدري هو يفتي ولا هو يلعن ولا هو يسب ولا هو يجحل خلق الله ولا هو يتطاول على، ولكن معنى لا تبت يا أبي لهب. يعني فلينظر الإنسان يعني مكانة العلم، مكانة العلم يعني الملائكة بهذا العلم كله وبكل هدوء، لا علم لنا لا نعرف شيء إليك يا الله. فهذا معنى الإنسان عندما يعرف معنى العلم، فكل ما الإنسان ازداد جهلا، لأنه يعرف أنه كم هذه الأشياء التي لا كان يعرفها أولا، وكذلك أنه يبتني على أن هناك أشياء أخرى أكثر، ثم يأتي مسألة التواضع. فكل ما ازداد الإنسان علما كل ما ازداد عقلا، والعقل يؤدي إلى التواضع. فذاك يقول كلما ازددت علما ازددت جهلا بنفسي، يعني عرفت أن المسألة اني كل لان فعلا كل ما الانسان دخل في العلم كل ما تشعبت المساله. وهذا يخاف لا تتشعب المساله عليه، لانه خلاص يدخل من مساله الى مساله الى مساله الى مساله، فيبدا المساله خلاص. لكن هذا اللي حافظ له مساله يبكي عندها ولا عنده في احد ومستعد يقوم لك الدنيا ويقعد. لان افه الجهل الجهل، لان الجهل يؤدي الى الحمق، والحمق لا علاج له، لا علاج للأحمق، لا تستطيع أن تعالجه، والجاهل أحمق. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقال أنه سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه عن 40 مسألة، فجاوب 238 قال لا أعرف. له اليوم عندنا كان قالوا وحد الجاهل اللي ما يعرف. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم وتبين لهم امتياز الإنسان بعلم ما جهلوا، فقالوا أو قال الله نعم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فكان هذا نعم فكأن هذا يغنيكم أو فكان هذا يغنيكم عن السؤال بقولكم أتجعلوا فيها، فكأنه قال أنا أعلم بما تسرون وما تعلنون. وفي هذه القصة الكريمة فوائد: الأولى بيان أن الله بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة، عالم ما كان وما سيكون. الثانية أن نعتقد الحكمة والصواب في كل أفعاله سبحانه وأقواله، سواء عرفنا وجه الحكمة أم جهلنا، لأنه يعلم ما لا نعلم، فجهلنا بها لا يدل على عدمها. وهذه نقطة مهمة جدا جدا يجب على الإنسان أن يتعلمها ويعرفها، أن هناك أمور لا نعرف الحكمة في وجودها، والحكمة عند الله سبحانه وتعالى، وجهلنا لها يجب أما من ناحيتين نسلم بأن هذا شيء حكمة من الله سبحانه وتعالى، لكن نحن لم نصل إلى معرفتها. نعم. أو أن نعرف أن هذا فعلا هي حكمة من الله سبحانه وتعالى وتعلمناها. الثاني أن نعتقد الحكمة والصواب في كل أفعاله سبحانه وأقواله، سواء عرفنا وجه الحكمة أم لم أم جهلنا، لأنه يعلم ما لا نعلم، فجهلنا بها لا يدل على عدمها. ولذلك يقول العلماء يقولوا في مثل هذه المسائل، عندما يدخل أحد في حوار أو كذا وكذا يأتي ويقول طيب وردت مسألة كذا وكذا وكذا، قال لا لم ترد هذا، قالوا هذا عين الجهل، عين الجهل أن يأتي أحد ويقول هذه لم ترد، لأنه لم يحط بكل شيء، ولم يحط بالعلم كله، ولم يحط بالمؤلفات كلها، ولكن يقول أنا لم أطلع على هذا، لكن لا يقول أنها لم ترد، لأن هذا عين الجهل. فلذلك علينا لأنه يعلم ما لا نعلم، فجهلنا بها لا يدل على عدمها. ولذلك لو نظرنا للقرآن وتفسير القرآن عند من فسر في الأول لا يعرف إلا على مدى الموضوع اللي هو فيه والمجتمع اللي هو فيه والعلم المتاح له، لكن عندما تطورت العلوم وتطورت الأشياء اتضح لنا من القرآن أشياء جديدة. فليس جهل هؤلاء الأولين بهذا يعني دليل أن عدم وجودها، لا، ما بل أن كان مستواهم والمكان التي وصلوا إليها وصلتهم إلى هذا المكان. نعم، لكن الآن لما دخلت العلوم وتبينت الأمور والتكنولوجيا تطورت، اتضح لنا من القرآن أشياء كثيرة لا أول لها ولا آخر، ولا زلنا إلى الآن مع كل هذا العلم لم نحيط بما في القرآن، أو لم يحيط العلماء بما في القرآن. الثالث أن لا نزكي على الله أحدا إلا من زكاه الله، لأننا لا نعلم إلا الظاهر في غير من زكاه الله تعالى، ومن زكيناه فالمعنى أننا نعتقد ذلك بناء على الظاهر، ونبني على هذا الاعتقاد الموالاة والمعاملة، وإن لم نقطع بالمغيب عنا من سره الذي قد يكون هو غافلا عنه، وليس المراد بالتزكية له القطع على مغيبه، ولعل هذا هو ما نهى الله عنه في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني أن لا نأتي نقول فلان ما من أهل الجنة، أو نقول فلان ما أحد مثله، أو كذا أو كذا. إحنا فعلا نتعامل مع الظاهر، ولنا من الناس الظاهر، ونقول هذا صالح وهذا رجل مستقيم وهذا إن شاء الله من أهل الجنة وهذا كذا، لأننا نتعامل مع الظاهر. أما مغيبة وباطنة فهذا مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك نسمع الكثير يقول أن هذا فيه خير وصلاح، ولكن لا نزكي على الله أحد، لا يعني. ولذلك البعض يسموها التأله، يجب أن لا نتأله، أي لا نقول إن فلان في الجنة نقطع لأن فلان في الجنة وفلان في النار، فهذا تأله، وكأن الإنسان يتحدث عن لأني لا أعرف كنه نفسه، قد أراه يصلي وقد أراه كذا وقد أراه كذا، ولكن في الحقيقة أن خلاف هذا. أو العكس، قد يظهر لنا من تعاملاته ومن كذا وكذا أنه لا خير فيه حسب منظورنا الظاهر، ولكن في الباطن هو يختلف. قرأت قصة في الظاهر في كتاب شو اسمه المشتاقين، طرائف المشتاقين، في رجل كان يخرج مع جماعته ويمزح مع هذا ويفعل كذا، ويعني لو قلنا سفيه مع السبحان. قال فاستضاف عندها أحدهم وكذا وكذا، ورأى أن الرجل في بيته خلاف ما هو خارج 375 درجة. استعجب، جلس عنده كم يوم، رأى الرجل على نقيض اللي هو في الشارع تماما تماما، في البيت صلاة وقراءة قرآن وبكاء ونحيب، وهو أولاده وزوجته وبناته، يعني قال شيء آمنت بالله. قال وإذا خرج شخصية ثانية تماما، قلت يا فلان يا حاج فلان، يعني هذا عجيب أمرك، كيف هذا أنت ما شاء الله. لكن برا قال يا أخي تعلم أني في مجتمع سيء، لو عرفوا مني العبادة بس لأخذوا كل ما أملك ولا تطاولوا علي، وتنظر كيف وضعهم، فلا بد أن أكون مثلهم، ولكن أنا لا أعصي الله سبحانه وتعالى، لكن لا بد أن أكون مثلهم، ولا أنا ما أخرج إلا قد صليت ولا أخرج إلا قد رأيت ما يعني ما أثار عندي دهشة حقيقة. قال هذا ما نعم، قال لأن هذا هؤلاء ناس لابد أن يروا منا شيء من كذا حتى يسلمونا، حتى يسلمونا. ذاك راعي العمامة اللي قال فقيه، قال عند آل حمد شاعر قال يتعامل وعلى طول متعمل بس ما يخلوا لي المساكين. نعم. شوف الرجال بعد فترة يوم أراد الله تحلق الفترة نشد يعني وطلع من ذي. يا سبحان الله. راح الله على الله سبحانه وتعالى بين عمله. نعم. عمله طيب. تيجي عند قبل هذا تروح رحل تقول عوده ومستغرب عن شيء عند الله. هذا شيء طبيعي. فقلت لكم هذه الأشياء يعني يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم، تزكية النفس صعبة، لكن يبقى أن الله سبحانه وتعالى يبين ويأتي آيات ويرسل آيات. أمس أو قبل أمس أحد القبر أو كذا وعليه ضريح، وجاء من جاء كسر الضريح، وإذا هي حجر كسروها، وإذا هي سبحان الله يوم نبتت فيها في نفس الحجر ثبتت شجرة بشكل جميل عجيب سبحان الله العظيم. رأيت العلماء عندها يروا الشيء العجيب. فالله سبحانه وتعالى يعطي مثل هذه الآيات. فالتزكية قلنا أن لا يأتينا أحد ويزكي نفسه، هذا لا يجوز أن يأتينا واحد. لكن أحيانا طبعا هذه أحيانا قد يجب على الإنسان يزكي نفسه، أحيانا يجب على الإنسان أن يزكي نفسه، فإن كان الإنسان عالم في مكان كذا وكذا ورأى أنه سيستهان به أو يهان أو كذا فلا يظهر نفسه. ولنا أسوة بيوسف عليه السلام، ولنا أسوة بموسى عليه السلام. فيوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، وهذا من تزكية النفس، ولكنه أهل لهذا الشيء. وموسى عليه السلام لما أتى في حق مع شعيب، يعني في قول اللهم صل على محمد، لا البنت هي اللي زكته تزكيه من البنت، قالت يعني استأجر ان خيرا من استأجرت القوي الامين. فقد يجب احيانا على الانسان ان يعني اذا اتى الى مكان يهضم حقه فيه او يكون في مكان هو عالم ويتصدر المكان جاهل، فلا بد ان يعني يوضح نفسه ويقول لا هذا كذا وانا كذا وانا اعرف وانا اعلم وانا كذا وكذا. لكن لا يكون هذا ديدن الانسان، ما جاء يقول انا صليت البارح سويت وانا البارح فعلت وانا اليوم دخلت المسجد، لا. ولكن اما ان الانسان يظهر العباده ويظهر الطاعه ويظهر كذا، وخاصه في المجتمعات البعيده عن الطاعه، فلعل ان يؤدي هذا الى ان يكون هناك من يبتدي به او يتعلم منه او يتاثر به. نعم. قال نعم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. قلنا الثالثه لا نزكي على الله احدا الا من زكاه الله، لان لا نعلم الا الظاهر في غير من زكاه الله تعالى. نعم. واذ قلنا القائل هو الله، وهذه نون العظمه فيها مناسبه لامره تعالى للملائكه كلهم وابتلاءه لهم، لانه مالكهم يحكم فيهم ما يريد للملائكه. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم، السجود هنا تعظيم بغير عباده لادم، وهو وان كان سجودا لادم فهو عباده لله، لانه طاعه له وتسليم لامره وخضوع له. قلنا في ايات سابقه في حق سجود ادم ان الاصل فيها هو السجود لمن خلق ادم، هي السجود لمن خلق ادم وليس السجود لادم، ولكن هو التزام وتنفيذ لامر الله بالسجود لمن خلق هذا الخلق المكتمل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في احسن تقويم. فالسجود لمن خلق وليس للمخلوق. نعم. وإذ قلنا للملائكة، قال النون هنا نون العظمة، وأنتم تسمعوا في نحن الملك فلان، نحن رئيس الجمهورية الفلانية، نحن هذه يسموها التعظيم. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، امتنع عن امتثال هذا الأمر واستكبر، اعتقد في نفسه أنه أكبر من أن يسجد لآدم، وكان من الكافرين أي من قبل، وذلك باعتقاد باطل كان يكتمه عن الملائكة. هذا إذا كان معنى الكفر الجحود، فإن كان معناه الرفض والمباينة كقولهم كفرنا بكم فظاهر، وكذا إن كان معناه ضد الشكر كما في قوله ليبلوني أشكر أم أكفر، والظاهر أنه قد كفر بالمعاني الثلاثة كلها فيحمل عليها كلها أنه كافر من أول وفي الوسط وفي النهاية، فعليه اللعنة. وإذا أحد الشباب أمس قال المجد للشيطان قبحك الله. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أقيما في الجنة وكلا منها رغدا رزقا واسعا رافها، حيث شئتما من الجنة تجدان المأكول كثيرا في كل ناحية أردتما الأكل فيها، ولا تقربا هذه الشجرة. هذا نهي أفاد التحريم للشجرة المشار إليها، فتكونا من الظالمين بالمعصية، لأن معصية العبد لمالكه المنعم عليه حيف وجور ضد العدل. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذه كما قلنا في الآيات السابقة، وهذه مدار بحث ومدار خلاف ومدار اتفاق ومدار اختلاف في مسألة الجنة. هل هذه الجنة هي الجنة التي كان فيها آدم أو هي غير الجنة؟ فهناك من يقول أنها الجنة، وهناك من يقول لا، فالجنة لم تخلق إلى الآن، واستدلوا دخلوا في مسائل طويلة عريضة، وأن الجنة خلقت للخلود ولم تخلق للفناء، فكيف أن تكون قد خلقت والله سبحانه وتعالى يقول كل شيء هالك وفي هذه الثانية فانا، فهذا مستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى خلقها للخلود وتفنى فان كل من عليها. نعم. والبعض يقول لا، أنها قد وجدت وهي موجودة وكذا وكذا وكذا. هناك من قال لا، المسألة في مسألة آدم ليست الجنة قطعا، وإنما هي مكان من الأرض، مكان من الأرض يقال له جنة، كما قيل في اليمن لما قال جنتان في اليمن أن كان فيه جنتان، والمعروف أنها ليست الجنة، ولكن هي المكان الذي فيه الأشجار والخيرات وكذا وكذا والجميل يسمى جنة. فقيل أن هذا نعم نعم، فهذا من هنا قالوا أنه كان في مكان بستان أو في مكان غابة أو في مكان يسمى جنة مما فيها من الخيرات. من ضمن هذه الخيرات لما الله سبحانه وتعالى أراد الابتلاء، لأنه لابد من الابتلاء، أبتلى آدم عليه السلام وزوجته حواء عليه السلام بهذه الشجرة. قال هذه الشجرة في هذا الجنة ممنوعة، ممنوعة لا تقربوها، هذه هي فتنتكم وهذه هي ابتلاءكم، أن هذه الشجرة لا تقربها. فبدأت القصة طبعا، ومسألة الشجرة هل هي البر، هل هي الشعير، هل هي الحنطة، هل هي الفركس، هل هي دخلوا فيها خاضوا فيها لين طلعوا من ذي الشجرة غاب آدم بلا شجرة واحدة. نعم، فهذه الشجرة يعني قلنا ولها قصص عجيبة، وكيف إن طبعا الأكثر أصروا على أنها البر، والبعض لأنها كذا، ولكن عجيبة. لو دخل الإنسان وتعمق فيها، وكيف مسألة أن الحية خرجت من عندها، وكيف أدخلت الشيطان إلى عندها، وأن الحمار يعني يأتي شيء مضحك، كيف دخول الشيطان، لأنهم قالوا لا يدخل الشيطان إلى الجنة، كيف دخل الجنة، قالوا أنه خرج أكرمكم الله الحمار، ثم أنه دخل مع الحمار تحذل الحمار، قالوا هلا أنها حية خرجت، ثم وكانت من أجمل الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فضحك عليها الشيطان ودخل معها ودخلتها إلى الجنة، ثم أن الله خطفها وجعلها هذه الحية المقتولة لمن المهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، إسرائيليات وخبل. فلذلك يعجبك في تفاسير أهل بيت رسول الله أنهم أبعدوا تماما عن هذه الخزعبلات، ركزوا على القرآن فقط، ما ابتعدوا من هذه الخزعبلات المضحكة. أحيانا قصص قصاصين، يجي واحد يقصص على الناس، لابد من بهارات حتى يستمعوا لها الناس. لو جلسنا نتحدث عن هذه الحياة أضمن لكم أن يمتلي المسجد. يعني مرة عندنا محاضرة يذكر يمكن ناصر، قلنا محاضرتنا غد عن الجن، أمتلى المسجد كله. كل يوم يكونوا عندنا كان المحاضرات عادية، وذاك اليوم ما يعني أمتلى ما شاء الله العظيم، جاء ضعف ضعف ضعف الأعداد، اللي لأن المسألة كنا محاضرة عن الجن، وروقوا الشباب واستمعوا لها بإنصات وكل شيء لأنه نهار، لكن يوم جليل كل واحد قام يحسبها المسألة ودعنا ما حضروا سمع. فنعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، وقلنا يا آدم اسكن أنت نعم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزل لهم الشيطان عنها، جعل الشيطان هذه الشجرة سببا لزلتهما والزلة الخطيئة، ولعلها سميت زلة تشبيها بالزلة في الطين يزلق الإنسان ونحوه مما يسبب لسقوط الإنسان. فأخرجهما مما كان فيه من رغد العيش بغروره، وقلنا لآدم وزوجه ولإبليس اهبطوا. أما آدم وزوجه المخلوقة منه فهبوطهما من جنتهما، وأما إبليس فهبوطه من السماء أو من جنة آدم، إذ لا يبعد أنه لما طرد من السماء صار إلى آدم وحواء ليغويهما، وهذا هو الراجح. ولعلها لم تكن في حقه رفاهية ورغدا، لأن ما فيها معد للإنسان خاصة، ولأن إبليس مستغرق بالحسد والحقد، فليس له في جنة آدم راحة. بعضكم لبعض عدو، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يبين أن عداوة الشيطان لهما باقية لم تنتهي عند إغوائه لهما وإخراجهما من الجنة. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين تستقرون فيها وتتمتعون بما فيها من المنافع القصيرة الأمد. إذن هنا الشيطان استخدم مكره ودهاء فأزل لهما، نعم فأزل لهما كأنه تشبيه بالزلق أو بالخروج من أنه قد أدى إلى أغواهما وتسبب في ارتكابهما لهذه المعصية. وقلنا نعم فأخرجهما مما كان فيه بسبب أنه أدى إلى أن ارتكبوا ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه، فأخرجهما مما كان فيه من الخير والنعمة والراحة. وقلنا اهبطوا خلاص، أنت قد هبطت من السماء، أصلا طردت من السماء لأنه كان في السماء، الشيطان إبليس كان في السماء، وأنت يا آدم أخرج من هذا المكان الذي أنت فيه، فاهبطوا أخرجوا إلى العمل. ما كان هناك عمل ولا كان هناك مكافحة، ولا الآن بدأت المكافحة وبدأ الكفاح وبدأت المقاومة بين آدم وبين الشيطان. نعم. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، لا تأمن يا آدم لا تأمن هذا، فهو عدو لك، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الأرض التي أنتم ستصلوا إليها أو تخرجوا إليها هي مستقر لكم، ولكن هل هو مستقر أبدي؟ لا، إلى حين، ثم يرجع الوضع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات، إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإياكم.